السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك الله يستر عليك. ربنا يديك الصحة يا رب. ليا سؤالين يا فضيلة الشيخ. تفضلي. السؤال الأولاني، هل في قيام الليل في رمضان أو في أي يوم، يعني الواحد بيقيم الليل، لازم في العشر الأواخر من رمضان لازم يسهر لغاية الفجر عشان يبقى كده قام الليل كله، ولا ممكن ينام بعد، يعني يصلي مثلا 11 ركعة وينام قبل السحور، قبل ما يقوم يسحر يعني قبل الفجر، هل يتحسب قيام ليل في العشر الأواخر من رمضان يعني، ولا لازم الواحد يستنى سهران عشان يبقى قيام ليل، يبقى الليل كله في العشر الأواخر؟ وسؤال ثاني حضرتك، هل اللي بيموت من كورونا بيبقى شهيد؟ هل دواء طاعون ويبقى شهيد إن شاء الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل الأخت عن قيام العشر الأواخر من رمضان، هل من نام في ليلها بعض الساعات ولكنه صلى 11 ركعة يعتبر قام الليل؟ وقام بعض الليل، قام بعض الليل، لأن مسألة قيام الليل مسألة نسبية. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لكن بلا ريب أن هذا ليس كمن صلى من الليل وقد صلى العشاء والفجر. فالأخت تسأل عن كونها نامت بعض الساعات في قيام الليل في العشر الأواخر، لا تعتبر قامت الليل كله، هي قامت بعض أجزاء الليل، قامت بعض أجزاء الليل. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهداء الخمسة غير قتل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، فالشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل ويدفن في ملابسه هو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. أما الشهداء الآخرون المذكورون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المطعون شهيد وهو الذي يموت بمرض الطاعون، والمبطون شهيد وهو الذي يموت بداء في البطن، والحريق والغريق والمرأة تموت في نفاسها وصاحب الهدم على نزاع في الغريق. هذا وبالله التوفيق. مرض الكورونا الله أعلم بصاحبه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله مصطفى، جزاك الله خير عليك. وياكم. الله يبارك فيك. عندي سؤال بعد إذنك. أنا عندي محل تجاري ومش هقدر أدفع زكاة مرة واحدة في الوقت الحالي، مديون علي. فهل يجوز إن أنا مثلا أدفع بعد كده لما الوقت مثلا يبقى ميسر معايا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول عنده محل تجاري ولكن لا يستطيع دفع الزكاة مرة واحدة للظروف التي تمر بها البلاد، وهي ظروف أضرت به أيضا. هل يمكنه تجزئة هذه الزكاة عند الإخراج؟ إذا لم يكن معه يجوز تجزئتها، يجوز تجزئة هذه الزكوات ما دامت ما دمت لست بقادر على أدائها. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. أسمعت ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟ تفضلي. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا فضيلة الشيخ، هو أنا جوزي يعني قال لي أنت روحتي فرح من غير ما تقولي لي أنت ومامتك، وأنا ما رحتش، وبعدين دلوقتي هو منعني ان انا اروح عند بيت ابويا من اول رمضان، لغايه دلوقتي هو منعني وقال لي انا ساي انا حاطه في البيت بس عشان تربي العيال ملكيش اي حقوق عندي. السؤال طب انا دلوقتي ام تعبانه وانا ما رحتش الفرح حقيقي يعني ايه امي خاصني كل ما اجي اتكلمه بيزعق فيا ويشتم ويقول لي كلام يعني مش خالص. ما السؤال؟ طب انا عايز اروح عند امي ايه يعني ايه موقفي انا ولو صمت الصيام مقبول ولا مش مقبول؟ لا الصيام مقبول ان شاء الله بالشكل اللي انت تتكلمي فيه مظلومة، لكن انا لا انصح بالذهاب لامك الان الا اذا كانت هناك ضرورة قصوى حتى لا تتفاقم المشاكل وحل المشكلة برفق. الله الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا باشمهندس مصطفى بارك الله فيكم ورزاك الله على كل خير. وياك. معي بعض الاسئلة يا شيخ. نعم؟ معي بعض الاسئلة. تفضل يا. السؤال الأول عايز أعرف في قسم المياه يا شيخ. نعم؟ عايز أعرف ما معنى طهور وطاهر. أسئلة أسئلة تنفعك، أسئلة أسئلة تنفعك الله يحفظك. دعك من الفزلكات، أسئلة أسئلة تنفعك. السلام عليكم. أبو السلام. نعم. أيش مصطفى؟ نعم تفضل. مولانا بعد إذنك، هو في رمضان البلد عندنا هنا المغرب بيدن بدري شوي، بيدن هم قبل المغرب في التلفزيون. لا يعني عفوا، هل يؤذنوا والشمس طالعة؟ لا. طيب خلاص ما دام الشمس غربت في بلادكم واذن المؤذن بعد غروب الشمس الاذان صحيح. طب يلزم ان ينتظر القاهره كل بلده لها مواقيتها. طب والفجر ان شاء الله؟ الفجر اذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود دخل وقت الفجر. هم بيدانوا هنا في تبع اسكندريه قبل القاهره. يا اخي العبرة ليست بالقاهرة وليست بالاسكندرية، العبرة بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في بلادكم. إذا دمع. تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود دخل وقت الفجر. السلام عليكم. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال فضلك. مرات عم والدة لها 3 شهور وخلال شهر رمضان صامته كله بس بينزل عليها لون اصفر، افرازات لون اصفر، فهي عايزه تعود تاني، فها ايه ده صحيح؟ يعني هي متى ولدت؟ 3 شهور، ليها 3 شهور. طيب ورمضان كانت حائط فيه ولا ايه؟ لان النفاس لا يستمر 3 شهور ابدا. ما هي بتقول انا هعود تاني، فهي خايفه يعني يكون صيامها مش صحيح. يعني هل في رمضان نزل عليها دم حيض؟ لا لا خلاص صيامها صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. يا شيخ بالنسبة للأخت اللي سألت على قيام الليل، حضرتك قلت اللي قام بعض الوقت يعني ما يعتبرش قام الليل. طبعا هل من قام الليل كله كمن قام بعض أجزائه؟ يا شيخ أنا مش بعرض حضرتك، أنا بس بستفسر عن حاجة يعني ربنا يبارك في حضرتك. بالنسبة لو في أخت هي كانت قائمة على أكل معتكفين في البيت يعني بتصلي معهم على كل راس ساعة نص ساعة ونص ساعة الثانية بتقوم تحضر حاجات في السحور وبتقائمة على خدمتهم، تعتبر يعني قامت الليل ومعاهم كده يعني؟ هي لها أجرها إن شاء الله، لها أجرها بإذن الله، لكن كم هو الله أعلم. لكن عموما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ذات مرة في غزوة من الغزوات وكان معه قوم صوم وقوم مفطرون، فقام المفطرون بخدمة الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا الكريم؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله يا شيخ مصطفى يعني دايما المشايخ بيتكلموا على حقوق الآباء والأمهات، ودائما يعني سبحان الله قليل قوي او نادر على ما واحد بيتكلم على حقوق الابن على ابوه وعلى امه. وانا اسالك يعني سؤالا. السؤال انا اسالك طبعا. اولا سؤالا تسمعني؟ اسمع. ربنا في كتابه الكريم تكلم اكثر ما تكلم على حقوق الاباء والامهات او على حقوق الابناء اكثر شيء؟ الاباء والامهات. طيب ولذلك الشيوخ يتكلموا على حقوق الآباء والأمهات كم لأن مادتها في الكتاب والسنة أكثر مع الإشارة إلى حقوق الأبناء والبنات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيها نصوص كثيرة. طيب يا شيخ، دلوقتي لما يكون الأم موجودة دلوقتي، طيب الأم موجودة وسبحان الله بتفرق بين أولادها الصبيان وأولادها البنات، يعني كان عندها ميراث وباعته كله وأدته لبنت واحدة من ثلاث بنات، الظلم لا يقره الظلم لا يقره الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير ومعهما ابنهما النعمان بن بشير، قالت: يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلة، يعني أعطيه هبة، وجئت أشهدك على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قالت: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إني لا أشهد على جور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. نعم. لي على حاجة شوية أسئلة مولانا. اتفضل. السؤال الأول: أنا فاتح محل أدوات كهربائية. عمجه كل سنة في شهر جمادى الأول معاد الزكاة، عمجه للبضاعة اللي في الدكان وعم أحسب القيمة اللي أنا هزكاها قد إيه. قبل ما عم أطلع فلوس اللي أنا هطلعها يا شيخ على المطل في الضفر، عم أشوف الناس اللي مش هتقدر تدفع فلوس وعم أعفيها من جملة الزكاة. يعني أنت تسأل سؤالا مختصرا: هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. لا يجوز عند الجمهور. انتبه بس، أنت رجل بتستفيد، بتحاول أنت الذي تستفيد من الزكاة. أنت لا تريد أن تأخذ أموالك أنت شخصيا، وهذا مرادك بالدرجة الأولى، من المتعسرين على أنها زكاة. فأنت بتزكي مصلحة نفسك الآن الدنيوية. لا يجوز عند الجمهور من العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. أي تاجر، أي تاجر كما هو معلوم، أي تاجر يعرف وبيسعر من بناء على هذا سلعه، يعرف أن جزء من الديون ميت وبيخرجها على أنها أموات، يعني دين ميت معروف. فأنت الآن تريد تحسب الدين الميت من الزكاة. لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. سلمه المال وطالبه إذا كان فقيرا. طيب يا مولانا، أنا مع شريكي في المحل إمام مسجد تبع الأوجاف، إمام أزهري، هو اللي أشار عليه بالموضوع ده. يعني أنا ماله مال شريكك؟ أنت تسألني وأنا جاوبتك. قل له: لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. قال بذلك قلة قليلة كالحسن البصري وابن حزم في قول، لكن جماهير العلماء لما ذكرته. وقالوا من حججهم، قالوا من حججهم لا، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. طيب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. أنا كان عم يجي لأصحابي يقعدوا معايا في المحل دايما، يعني بعد فترة راحوا هم فاتحين بعدية بكام متر كده محل نفس المحل بتاعي. ده في حاجة في الشرع ممنوعة كده ولا ده عادي؟ لا، ما في شيء من الشرع إلا الأخلاق العامة، بس الأخلاق العامة للمسلمين لا تجوز يعني إنك تفعل مثل هذا. صديقك ويأكل معك ويشرب معك وجالس يتلصص على أسرار العمل ويفتح محل بجوارك، يعني الأخلاق العامة ترفض هذا. بس لكن كنصوص نعلم نصوص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك. الوقت أنا حلفت كتير بالله وكفرت على كذا حقيقة. حلفت كثيرا بالله وتريد أن تسأل عن كفارة، كنت معقدا اليمين أو غير معقد؟ لا معقد. معقد اليمين، كل يمين عليه كفارة إطعام 10 مساكين، عجبت صمت 3 أيام عن كل يمين. تمام. حضرتك سؤال تاني يا فضيلة الشيخ. نعم. حضرتك أنا كل أحلامي فيها خير لنصرة الله والإسلام والمسلمين والكلام ده، ده حقيقي ده لرؤية خير؟ الله أعلم، لكن أنت إذا كنت رجلا صريحا انصر دينك، ادخل ما في وسعك لنصرة هذا الدين القيم. تمام. يعني الأحلام اللي بشوفها في النوم دي صح ولا غلط؟ أنا شفت الأحلام، الله أعلم، لكن تقول أحلام طيبة فيها نصرة الدين تكون شيء طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه شيخ، لو سمحت لو واحدة معها مبلغ يعني مثلا معادي النصاب الزكاة، إيه بس هي بتشتغل فيه ورأس المال ذات نفسه معادي النصاب، لكن الأرباح مش جايبة يعني نصاب الزكاة، هل كده ده عليه زكاة مال ولا لأ؟ المبلغ الأصلي بلغ النصاب أو لا؟ بلغ. مر عليه حول أم لا؟ مر عليه. يزكي مع ربحه، يعني إذا معك 100,000 ربحوا 10,000. أيوه. ومر على هؤلاء على 100,000 سنة، تخرجي زكاة على 110، لأن العشرة متولدة من أصل رأس المال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سؤالك؟ أنا فضلت الشيخ، كنت قتلت واحد، أنا يكفلني ومتاع، قتلت واحد ماشي، وخدت فيه معبد، وخدت فيه معبد وقضيت 21 سنة ونص. السؤال طب انا ما اعرفش اهله، وانا كده عاوز اشوف اهله، طيب ولا ممكن اروح لاهله يقتلوني ولا حاجه؟ انت ما تعرفش اهله، لا تعرف اهله، خلاص لا تبحث وراء ذلك واعمل صالحا، ولا نقول صم شهرين متتابعين، لأن هذا قتل العمد، كان قتل عمد ولا قتل خطأ ولا إيه؟ يبدو أنه قتل عمد. على العموم اعمل صالحا ما دمت لا تعرف أهل الشخص. هذا، وإلى فاصل نعود إن شاء الله. إجابتي على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. كلم الشيخ مصطفى العالم. معك، تفضل. ماشي. شيخنا، في واحد بيجمع الناس كده على أساس يعمل ختم الأمة في القرآن، هل دي لها ثواب؟ شخص يجمع الناس لعمل ختمة لأمه بقراءة القرآن ووهب ثوابه لأمه، لم يرد هذا الصنيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة سيدنا الشيخ، ربنا يحبك. وإياكم، محبك الله. معايا بعض الأسئلة. فضيلة سيدنا الشيخ، ربنا يبارك فيك. تفضل، الله يستر عليك. حكم حلف التاجر بالطلاق على التجارة كاذبا، فهل عليه كفارة؟ يعني لو التاجر قال والله علي الطلاق، أنا جايب الحق السلعة دي بكذا، وهو كذاب جايبها بأقل من كده، هل عليه كفارة هو لا يفسد الطلاق؟ وبرضه أيضا لو حلف على زوجته قال لها علي الطلاق ما قلت في المكان الفلاني، وهي عرفت أنه كان في المكان الفلاني، هل وهو لا يفسد الطلاق هل تطلق الزوجة؟ دي السؤال الأولاني. السؤال الثاني، حكم بيع السم حلال ولا حرام؟ السؤال الثالث، امرأة زوجها مسافر بقاله 5 سنوات أو 6 سنوات وهنت عياذا بالله وأنجبت إلى من ينسب هذا الطفل. السؤال الرابع، شاب أجبر على الزنا من فتاة بكر أو امرأة وأنجبت إلى من ينسب هذا الطفل. آخر سؤال، ربنا يبارك في عمرك، امرأة كانت مسافرة في رمضان وأتت بعد الفجر فجمعها الزوج وهو كان مقيم، فهل عليهما كفارة؟ وجزاكم الله عنا خيرا. وجزاك الله مثله. الحلف بالطلاق كاذبا التاجر أو غير التاجر يقول علي الطلاق ما حصل كذا، العرف لا اعتبار، فالعرف السائد في مصر يرون أن هذا حلفا لا يقصد به الطلاق. الذي أختاره في هذه المسألة أنه كذاب وعليه الاستغفار، عليه الاستغفار والعمل الصالح. أما كفارة يمين ليست عليه كفارة يمين هنا لأنه كاذب، والكاذب لا كفارة اليمين لا تتعلق بالكاذب، كفارة اليمين تتعلق بالشخص نفسه، لا أفعلن أو لا أتركن شيء مستقبلي. إنما عليه يقول عليه الطلاق السلعة 10 و8 هذا كاذب، ولا يصلح أن يقال له كفارة يمين، لا يصلح أن يقال له كفارة يمين. نعم بعض الشافعية يلزمونه بكفارة يمين أيضا مع رد الحق إلى أهله، لكن غير الشافعية وهم الجمهور لا يرون أن الكذاب أو الحالف يمين غموس عليه كفارة، إنما عليه ذنب كبير وعليه أن يستغفر الله منه. وعن الطلاق فللعادة التي جرت أنه لا يقصد طلاقا، ولا العرف يقول إن هذا طلاق كذابون وكاذب، ولا يحصل طلاق فيما أرى والله أعلم. أما الذي يبيع السم، السم لا يحرم بيعه إلا لمن يظن أنه سيسم به أحد أو ينتحر به. إذا علمت من قرائن الحال التي تحيط بك أن الذي يشتري السم سينتحر به أو سيقتل به أحدا، فلا يجوز لك أن تبيعه السم، فبيع بالضوابط الموضوعة التي يؤمن فيها الناس من ظلم بعضهم البعض. قد كان السم موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، من تحسى سما فقتل نفسه. السم متعدد الأغراض. امرأة زوجها مسافر منذ 5 سنوات وحملت من الزنا إلى من ينسب الولد، للزوج أن يرفع قضية بنفي الولد عن نفسه لأنه 5 سنوات لم يطأها، فللزوج أن يرفع قضية لنفي الولد عن نفسه، والولد ولد زنا والعياذ بالله. قل أجبر على الزنا بفتاة بكر إلى من ينسب الولد، ولد زنا أيضا، ولد زنا والعياذ بالله. فرد أنه ينسب لأمه إلا إذا أقر الطرفان ورضي بذلك ولم تكن متزوجة، ولم تكن متزوجة. أما إذا كانت متزوجة فالولد للفراش إلا إذا نفاه صاحب الفراش عن نفسه والله أعلم. امرأة كانت مسافرة وجاءت وزوجها مريض ولا مقيم في البيت، زوجها مقيم في البيت، فهي افطرت في طريق السفر وجاءت إلى البيت فجمعها زوجها إذا كان صحيحا مقيما وجمعها، عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين. إن عجز أطعم 60 مسكينا والله أعلم. أما إذا كان مريضا أو مفطرا لمرضه قبل وصول زوجته ولم ينوي الصيام فلا شيء عليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا والدي متوفي وعاملين له برواز، ينفع أن أنا أعلقه ولا حرام؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم شوية ينفع عمل ولا لا؟ نعم الترقيق بس ترقيق الحاجب بس. هل ستنزعي شعرا؟ إذا كنت ستنزعي الشعر في هذا النمص والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النمصة والمتنمصة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أمي توفت الله يرحمها. وأنا باخد المعاش بتاعها عشان أنا كنت مطلقة. أختي الكبيرة يعني ظروفها يعني ليها ظروف شوية فأنا كنت بقسم المعاش معاها. فبعد كده يعني ربنا يسر لي تزوجت. بس حصل بيني وبين زوجي ده خلافات. وحاليا يعني هو مش بيبعت لي اي مصروف خالص واخواتي بيقولوا لي ان المعاش ده لازم يتقسم ادام انت اتجوزتي. والمفترض انك اتجوزتي ينقطع عنك المعاش وهذا لغيرك من اهل الاستحقاق. انت كده بتسرق الدولة. انت بتسرق الدولة. ما انا ما اعرفش هو عامه على العموم يعني المرأة اذا تزوجت تنقطع نصيبها من المعاش. فاختري الاجهزة المسؤولة بهذا وهي توزع المعاش لمستحقيه. السلام عليكم. طب انا زوجي لا ما هي دي مسألة ثانية كونه ما يعطيكيش ممكن تأخذي من زكاة المال اذا كنت فقيرة. انا زوجي مش راضي يبعت لي مصاريف خالص. اطلب الطلاق منه. اطلب الطلاق وخليكي مع المعاش. تمام. انا بطلب كده بس هو مش راضي يبعت مصاريف نهائي. وانا يا اختي فهمي الكلام. انت الان بتسرقي الدوله. المفترض انك طلقتي عفوا انك تزوجتي انقطع المعاش لان الزوج هو المسؤول عنك. فالمعاش ستصرفه الدوله للمستحقين للذين بقوانينهم هم يعني. لكن كون الزوج لا يرسل نفقة اطلبي منه الطلاق وخذي المعاش كما أنت بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبيبي حضرتك اتفضل. الله يستر عليك. معايا سؤالين بس لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول شخص كان بينه وبين أهله خلافات وزوجته يعني كانت بتحصل مشاكل كتير جدا بينها وبين والدته. المهم يوما ما بعد ما اتعصب فقال لها ان نزلتي الى البيت يعني راحت عند ابي وامي فانت طالق وهو يرى ان هي لابد انها تنزل طبعا يقصد التهديد يعني وتراجع يكفر كفارة يمين لا تقع طلقة لا يكفر كفارة يمين هي لم تنزل وهو اراد التراجع يكفر كفارة يمين ولا تقع بس هو في النص قال لها ان نزلت فانت طالق. خلاص اجبتك. الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن فضلتك لو هل يجوز اعطاء زكاه المال للعمه او الخاله في حين ان هم غير مقيمين في نفس البلد اللي انا مقيم فيها؟ لكنهما فقيرتان او لا؟ ايوه يا فندم. هل يجوز نقل زكاة المال لعمتي أو خالتي الفقيرتين في بلدة أخرى؟ يجوز. يجوز. ماشي. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش مصور. اتفضل. عشان أقولك نسلمك الصلاة وصلاة الإسلام والسنة يا رب. وياك. والله أرجع حضرتك. أخوي تهجم على مرتي. نعم. في شخص راجل اللي يقول تهجم على مراته. فراح جاب اخوه واعترف وبكى وحد على ايده وقال له حصل كده. فراح حكى لوالده ووالدته فراح اخوه انكر وطلع اخوه كذاب. اخوه ايه؟ اخوه انكر قدام والده ووالدته بعد ما اعترف قدام اخوه ان هو تهجم على مراته جاء قدام والده وراح انكر اللي ما حصلش. راح اخوه حلف على المصحف فايه الحل مع ده يعني؟ ايه الحل الشرعي معاه؟ وبعد ما اعترف وحد عليه جاء اخوه وبكى وقال له حصل مني كذا جاء قدام والده ووالدته راح انكر. فاخوه اللي طلع كده كذاب قدام امه طب ايه الحل؟ لو رحت مثلا لو رحت لو مثل لو في واحد مثل راح في ما قاعد غرفه كده. لا بس عفوا عفوا عفوا في سؤال طب. في سؤال طب تهجم وقال انه زنى او مجرد تهجم محاولة؟ لا مجرد تهجم بس. اي لان لو دخلت في قصة الزنا ستكون هناك حدود تقام على العموم. لموا الموضوع واستروا ولا تفضحوا تهى الامر مع الحد مع اخذ الاحتياطات اللازمة بعد ذلك. اخوه حب يستر عليه فلكن ده قوانك انتهى الكلام. السلام عليكم. الحمد لله اني ما وصلش الامر لقذف بالزنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اسمعني وده اطلق غرر يا بلا اطلق غرر. تفضلي يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بص يا شيخ مصطفى. نعم. يا عملنا عليك انا فرحانة ومبسوطة ان انا بكلمك. تفضلي يا اختي الله يستر عليك. ما سؤالك؟ الله يديك الصحة والعافية. بس صلى على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا شفت رؤى وأنا مستنظرة أنت اللي ترد علي بس أنا مش عايزة أقولها وحد يسمعها. خلاص خذي رقم الهاتف وكل اتصلي. خذي رقم الهاتف من الإخوة واتصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير الجزاء يا شيخ. وإياكم. لو سمحت أنا كنت عاملة نذر في شهر شعبان و15 شعبان. كنت بنزل للمسجد لحمة وفتة وكده. وبعد؟ فأنا طبعا ما عملتوش السنة دي فهل عليا مثلا صيام أو أطلع لا يعني أنت كنت نذرة كل 15 شعبان. تنزلي طعام هذه الليلة يعني ولا ايه؟ ايوه كنت بنزل افطار للمساجد. ليلة 15 شعبان. طبعا انا ما نزلتش السنة دي. لان المساجد مغلقة. تصدقي بهم على الفقراء. نفس الذي كنت تصنعين تصدقي به على فقراء. تصدقي به عموما. يعني ينفع اطلع فلوس؟ لا اشتري اكل وخرجيه كما كنت تصنعين. طيب ماشي كذا كله خير. كما كنت تصنع ولا يلزم الفقر الآن لأن كنت تنزلي لمن في المسجد غنيين وفقيرين لكن الأولى الفقراء. ماشي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله كنت عايز أكلم الشيخ مصطفى. معك تفضل. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كنت بكلم حضرتك بالنسبة اللي كنت بنزل كروات كده وكانت فيه كروات بتشتم في سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. إزاي الكلام ده ويجيبوا الكلام ده منين؟ ما هم شيعة ظلمة. إذا كان الناس شتمت رسول الله وقالوا ساحر أو مجنون وكما قال النبي ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم فيعني لا ما ليس هناك يعني استغراب أن تكون هناك طائفة مجرمة تنال من الصالحين في كل زمان ومكان. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي كل زمان ومكان أشرار يطعنون في الصالحين يطعنون في الأنبياء يطعنون في المصلين يطعنون في الحجاج. يعني واحد فاسق لا يريد الحج تقول له يا أخي حج يا أخي أنت معك فلوس يقول لك الحجاج كلهم حرامية يا أخي صلي المصلين كلهم كذا. ففئة مجرمة موجودة ولعلك تشم هذه الرائحة الكريهة من الإعلاميين في كثير من الدول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ثلاث أسئلة لو سمحت. اتفضل. أول سؤال بتعلق في الصلاة اللي هي بعد الدخول أجلنا وإياكم الله الحمام الغائط بعد البراد يخرج شيء من البقرة. شو حكمه؟ هل يجوز أني أصلي يعني أحضر الصلاة جماعة إذا دخلت الحمام قبل موعد الصلاة في دقائق وأخذت البراد مثلا وأتوضأ وأذهب إلى الصلاة؟ هذا السؤال الأول. لا يعني عفوا في شيء يخرج بعد التغوط من الدبر؟ لا لا لا لا ليس من الدبر من الذكر. يعني أنت عندك سلس بول ولا إيه؟ تقريبا أنت تعرف سلس البول يعني إيه؟ يعني بتبول بصفة مستمرة دون ضابط لا تتحكم في نفسك، بعد دقيقة تبول بعد خمس دقائق تبول دون أو تنزل منك قطرات دون التحكم في نفسك. كان عندك فترات بسيطة. نعم فترات بسيطة. أيوة ما هي قطرة زي قطرات. إذا كان عندك سلس بول توضأ وصلي، توضأ لكل صلاة حتى لو دخلت الحمام وخرجت البراد. لا أدري هل هو سلس بول أو مدي، ما هو المزي وسلس البول كل واحد في ناحية النجاسة والنقد، نقد الوضوء سلس البول مثل المذي، المذي نجس لكن له صفاته ويستلزم وضوء، والبول نجس ويستلزم وضوء. لكن انت من اصحاب الاعذار، اذا كنت من اصحاب الاعذار توضا وادخل الصلاه. ما احيانا يعتريك هذا، ليس كل وقت، يعني اذا كان يعتريك كل ساعه ساعتين ادخل حمام قبل الصلاه بزمن، وإذا نزل منك شيء اغسل ونشف وبعدها صلي أو ادخل الحمام بعد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم بس ابن الشيخ تفضل اسأل أسئلة نافعة بالله. حاضر ماشي. امرأة فقيرة زوجها مسجون ولم ينفق عليها أحد وأبوها متوفي، على من تجب نفقة هذه المرأة؟ على إخوتها أم على أهل الزوجة؟ على العصابات. للسؤال الأول عصابات الزوج. طيب أنا حسن لحضرتك وأسمع الإجابة بعدين. ومتى تنقطع نفقة الولد عن أبيه؟ للسؤال الثاني، وهل خروج زكاة الفطر بعد صلاة العيد جائزة عند الجمهور؟ سمعت حضرتك كثيرا، يعني فضلتك كثيرا تقول ذلك. يعني السؤال الرابع، حكم بيع الميتة للحيوان وللأسود، هل جائز؟ والكلاب المفترسة. السؤال الأخير، حكم البهيمة الموطوءة، هل تحرق أم تؤكل؟ وجزاكم الله عنا خيرا. أنت سألتني هذا السؤال كثيرا، في الأخير أعتذر عنه معلش. سألتني السؤال الأخير ولذلك قلت لك سأل أسئلة نفعة بارك الله فيكم. امرأة فقيرة وزوجها سجين، النفقة تجب على من؟ النفقة على الزوج، عجز الزوج عصبته ينفقون عليها. متى تنقطع النفقة عن الصبي؟ للعلماء في ذلك أكثر من قول. القول الأول أنها تنقطع نفقة الوالد عن ولده بالبلوغ الاحتلام، والبنت بعقد الزواج عليها. والقول الثاني أن النفقة تنقطع بالاستغناء، يعني لا ممكن يبلغ ولكن لا يستطيع الاكتساب ولا يستطيع العمل. فهذا القول الثاني يقول أهله تنقطع بالاستغناء، يعني إذا عمل واستقر تنقطع النفقة عنه. السؤال الثالث، وقت خروج زكاة الفطر، يعني آخر وقت لخروج زكاة الفطر عند الأئمة الأربعة غروب شمس يوم الفطر يوم واحد من شوال، خلافا لشباب الصحوة وغيرهم الذين يقولون إنها تنقضي بعد العيد، بعد صلاة العيد تكون قضاء. نعم مستدل بأثر ابن عباس لكنه موقوف عليه، وأثر ابن عمر المرفوع لا يصح، واستدلوا بأن بما ورد في بعض الطرق أن يوم الفطر واليوم ينتهي بغروب الشمس. يسأل عن حكم بيع الميتة للوحوش والأسود والمزارع. الذي أعلمه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، هذا علمي في هذا الباب، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء امتثالا لأمر الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كي يرفع الله هذه الأوبئة عن البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.